ففي حديث أنس رضي الله عنه في قصة بعث إحدى أمهات المؤمنين بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة أو في نوبة عائشة رضي الله عنها، عرفنا بأن الضمان واجب فيما لو أتلف المسلم لغيره شيئا. فعائشة رضي الله عنها لما كسرت القصعة أو الصحفة، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالضمان فقال: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام جمع تلك الكسر وجمع الطعام الذي كان على الأرض وأمر الناس بأن يأكلوه، وما زاد على أن قال: غارت أمكم. والمقصود بذلك عائشة رضي الله عنها، يعني يجد لها العذر ويقيلها عثرتها رضوان الله عليها. وعرفنا وجه إدخال هذا الحديث في كتاب المظالم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعرافع بن خديج، تعال هنا أحد، وعرافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. هذا الحديث: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ضعفه الإمام البخاري، لأنه من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف، ضعيف في الحديث. ثم إن الذي يرويه عن أبي رافع هو عطاء ابن أبي رباح، وهو لم يلقى أبا رافع فيكون في السند انقطاع. فالحديث فيه علتان: العلة الأولى أنه من رواية شريك بن عبد الله القاضي، والعلة الثانية بالانقطاع الحاصل بين عطاء ابن أبي رباح وأبي رافع رضي الله عنه. وبعد ذلك في دلالة هذا الحديث يقول: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، نعم، فليس له من الزرع شيء. هذا هو جواب الشرط: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. بمعنى لو أن إنسانا أحدث زرعا في أرض ليست له، وهذا الزرع قد تكلف فيه مؤونة، هذه المؤونة تمثلت في قيمة البذر، ثم تمثلت كذلك في المجهود الذي بذل في الحرث والسقاية والنظافة وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس له شيء، ليس له شيء. لماذا؟ لأنه قد اغتصب حق غيره، فإنه زرع في أرض ليست له. وللعلماء في هذا الحديث مذاهب. المذهب الأول قال به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ونسبه كذلك أبو الوليد بن رشد للإمام مالك رحمه الله، بأن الإنسان الذي يزرع في أرض غيره ليس له من الزرع شيء، أخذا بظاهر هذا الحديث، ليس له من الزرع شيء وله النفقة، تقدر النفقة التي بذلها في البذور التي اشتراها، وأما بعد ذلك حبسه نفسه وبذله جهده فإنه قد ذهب عليه هدرا. لماذا؟ لأنه متعدي، لأنه متعدي. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وكذلك ينسب إلى مالك رحمه الله. طيب، جمهور العلماء قالوا الزرع لمن زرعه، الزرع لصاحب الزرع لهذا المتعدي، ولصاحب الأرض أجرة المثل أو سهم المثل، ولصاحب الأرض أجرة المثل أو سهم المثل. يعني ما الفرق بين الأجرة وبين السهم؟ الأرض أحيانا قد تؤجر بالنقود، وأحيانا الأرض قد تدفع لمن يزرعها ببعض الخارج منها. فننظر في عرف الناس، إن كان عرف الناس أن الإجارة بالمال فإنه يدفع إليه أجرة المثل، وإن كان عرف الناس أن لصاحب الأرض سهما كالثلث مثلا أو النصف مثلا فإنه يدفع إليه سهمه. ولا يخفى عليكم بأن هذا القول الثاني، وإن كان قول جمهور العلماء، إلا أنه سيؤدي إلى التعدي، سيؤدي إلى التعدي بأنني آتي فأزرع في أرضك بغير إذنك، ثم بعد ذلك إذا اعترضت أقول لك يا أخي سنعطيك الأجرة، سنعطيك أجرة المثل، أو أني سأعطيك من هذا الزرع قدر ما جرى به عرف الناس. هذا يؤدي إلى أن يتعدى الناس بعضهم على بعض. طيب، القول الثالث، وقد قال به بعض أهل العلم كذلك، بأن لصاحب الأرض أن يقتلع هذا الزرع قبل وقت الحصاد، أن يأمر يعني صاحب الزرع بأن يقلعه قبل وقت حصاده. وأما إذا جاء وقت الحصاد فليس له سوى أجرة المثل. ومقصود الحديث منع الناس من أن يزرعوا في أرض غيرهم. والآن عندنا صورة قريبة من هذه تحصل حتى في داخل المدن، بعض الناس قد يبني في أرض ليست له، وغالبا ما يحصل ذلك عن طريق الخطأ، إما أن يكون الخطأ من المساح الذي سلم الأرض، وإما أن يكون الخطأ من المهندس أو من المقاول، ولربما أحيانا يكون من صاحب الأرض. فها هنا يعني لو أعملنا هذا الحديث فإنه ينبغي أن ألا يقر صاحب البناء على ما فعل، وإنما يدفع له القيمة، قيمة البناء الذي أقامه. الحديث مرة أخرى، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، تحريم الزراعة في أرض الغير بدون إذنهم، تحريم الزراعة في أرض الغير بدون إذنهم. من أين أخذنا التحريم؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء، لأنه قال ذلك على سبيل العقوبة والتعزير لهذا الزارع. طيب، من فوائد الحديث كذلك أن ما حرم لحق المخلوق فإنه يجوز بإذنه، ما حرم لحق المخلوق جاز بإذنه. يعني ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزراعة في أرض الغير حفظا لحق الغير، لا لأن الزراعة في ذاتها حرام. فلو أن هذا الغير، أعني صاحب الأرض، قد أذن فإن الحرمة تزول، مثل ما نقول بأنه منع خروج المرأة من بيت زوجها حفظا لحق الزوج. لو أن الزوج أذن فلا حرج. واضح أيها الناس؟ نعم. ثم أيضا من فوائد الحديث حرص الشريعة على صيانة الحقوق وقطع أسباب النزاع بين الناس. حرص الشريعة على حفظ الحقوق وقطع أسباب النزاع بين الناس. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. نعم. هذا الحديث يرويه عروة ابن الزبير ابن العوام، ونعلم بأن عروة رضي الله عنه ليس صحابيا وإنما هو من التابعين. فعروة رضي الله عنه لم يسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. عروة ابن الزبير يقول: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ قيل بأنه سمرة بن جندب، وقيل بأنه أبو سعيد الخدري، وقيل بل يرويه عن أبيه الزبير بن العوام، وقيل غير ذلك. ونحن نعلم بأن جهالة الصحابي لا تضر، يعني جهالة الراوي تضر، وهي أحد أسباب عشرة يضعف بها الحديث إذا كان الراوي مجهول العين، أو أنه معلوم العين لكنه مجهول الحال. أما بالنسبة للصحابي فجهالته لا تضر. لو كان الصحابي أبو سعيد، أو كان الصحابي هو الزبير، أو كان الصحابي سمرة بن جندب، أو كان غيرهم رضوان الله على الجميع، فالصحابة كلهم عدول، لأن الله عدلهم في القرآن. الله جل جلاله أثنى عليهم وأخبر أنه قد رضي عنهم، فقال جل من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه في خصوص 1500 الذين كانوا في تلك البيعة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل من قائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات. وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيان عدالة هؤلاء الصحابة والتنويه بفضلهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضوان الله عليه. قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما. إن رجلين اختصما، رجلين من الصحابة اختصما. نعم، يختصمان، والخصومة ليست مسقطة للعدالة، بل هي من طبائع البشر بأنهم يختلفون. والصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم أحيانا يعني تساب، سب بعضهم بعضا، مثل ما وقع من أبي ذر رضي الله عنه لما قال لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل ما وقع من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان رجل في أذنه وقر، يعني كان ثقيل السمع، فجاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فأفسح له الناس من أجل أن يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا واحدا عض بمجلسه، في واحد من الناس أبى أن يفسح له، فجلس ثابت مغضبا. قال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: ابن فلانة، يعني نوع من نعم ابن فلانة هكذا. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: ولا تنابزوا بالألقاب. وأمنا عائشة قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إلى غير ذلك مما حصل بين الصحابة، بل حصل بين الصحابة مضاربة، صح ولا لا؟ حصل بينهم ضرب بالنعال وبالأيدي، وفيهم نزل قول ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما رضوان الله عليهم أجمعين. فالكون صحابيين يختصمان ما يضر. ومر معنا قبل أيام في درس التفسير بأن الزبير بن العوام اختصم مع رجل من الأنصار في شرج من شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أنت تحكم له عشان هو ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إلى جارك. استوفى للزبير حقه كاملا بعد أن كان الحكم الأول صلحا. فها هنا اختصم رجلان، نهاية خصومتهما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المحكمة العليا، وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه الخصومة؟ واحد عنده أرض، فجاء الآخر فغرس، والغرس أيها الإخوان غير الزرع، لأن الزرع أمده قريب، أما الغرس غرس النخل فإنه ينتظر به سنين عددا. والصحابيان كلاهما مقر لأخيه، يعني صاحب الغرس ما أنكر أن الأرض لفلان، وصاحب الأرض ما أنكر أن الغرس لفلان، لكنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان حلا، يريدان حكما. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما تسمع الناس يا أخي. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حقه. طيب، ليس لعرق ظالم، هذه اختلف في ضبطها، فضبطت بالتنوين: ليس لعرق ظالم، على أن ظالم صفة له عرق، والتقدير: ليس لذي عرق ظالم حق، لأن هذا الذي غرس في أرض غيره بدون إذنه هو ظالم، وليس للظالم حق. وضبطت بالإضافة: ليس لعرق ظالم، بمعنى ليس لغرس ظالم حق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الغرس بأن يخلع غرسه وتبقى الأرض لصاحب الأرض. طيب، لو ثبت بأن هذا الغرس بعد قلعه ترتب منه ضرر، والضرر الظاهر بأن هذه الأرض التي كانت مستوية منبسطة سيصير فيها يعني حفر ومطبات، ففي هذه الحالة لا بد أن يجبر هذا الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، لو كان هذا النخل قد بسق واستوى وقال صاحب الغرس أنا متضرر بقلعه، نقول له ما بني على باطل فهو باطل، أنت متعدي في الأصل، ونعرض على صاحب الأرض بأن يشتري يعني هذا النخل، فإن رضي فبها، وإلا فليس لصاحب الغرس إلا أن يقلعه بحكم من؟ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يمنع الناس من أن يتعدى بعضهم على بعض، لأنه كما سبق معنا الكلام الأرض عزيزة، والتفريط فيها من العسر بمكان، وقلوب العباد متعلقة بالطين وبالأرض، لأنها أمهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أليس كذلك؟ نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. هذا آخر حديث في كتاب الغصب، حديث يرويه أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات يوم النحر، ويوم النحر أيها الإخوان هو يوم العيد، يوم الأضحى الذي سماه الله في القرآن يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام السنة عند جماعة من أهل العلم، لأنه تجتمع فيه أعمال الحج العظيمة الأربعة، ففيه ترمى جمرة العقبة، وفيه يحصل نحر الأضاحي والهدايا، وفيه يحصل الحلق أو التقصير، وفيه يحصل الإفاضة إلى البيت. قال ربنا جل جلاله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعض العلماء قالوا بل يوم عرفة أفضل، والصحيح بأن لكل منهما مزية ليست للآخر، فيوم عرفة هو اليوم الذي يباهي الله عز وجل بالواقفين ملائكته، يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم، وهو اليوم الذي ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة من كثرة ما يعتق الله عباده من النار، وهو اليوم الذي يعدل صيامه أو يكفر صيامه ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. فيوم عرفة له مزية، ويوم النحر له مزية، وشهر ذي الحجة هو أحد الأشهر الثلاثة الحرم المتوالية، وهو أفضلها. ليه؟ لأنه واقع بين شهر حرام وشهر حرام، فقبله ذي القعدة وبعده المحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أي شهر هذا؟ قال الصحابة: حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم رضوان الله عليهم. فقال: أي يوم؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ والصحابة حين يقولون الله ورسوله أعلم، إنما هم متأدبون بأدب القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم حين يسأل الصحابة إنما يريد أن يوقظ أذهانهم وأن ينبه عقولهم لكلام مهم سيلقى. وهذا من أساليب التعليم النبوي، من أساليب التعليم النبوية. ليس مطلوبا ممن يلقي على الناس درسا أن يسرد لهم المعلومات سردا هكذا ثم ينصرف، نام من نام وغفل من غفل وشرد من شرد، لا، وإنما مطلوب إيقاظهم وتنبيههم. ولذلك كان ينبههم بالسؤال عليه الصلاة والسلام، وأحيانا ينبههم بأن يعطيهم معلومة ناقصة، كما قال: إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقام وتركهم، دخل بيته، فبدأ الصحابة يخوضون: من هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين شهدوا بدرا. وسكت آخرون، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام واحد ثاني: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في هذا أيضا يعني تربية للصحابة في المسابقة والمنافسة في الخيرات، مش الزول يقعد نايم بعدين ادعوا الله أن يجعلني منهم، لا، هي فرصة وأخذ واحد، انتهينا، جائزة واحدة بس. فيبقى بعد ذلك 69,999، مش كده؟ أي نعم. فاجتهد أن تكون منهم. وأيضا من أساليب التعليم النبوي القصة، أحيانا يقص على أصحابه خبر من كان يعني قبلهم. طيب، المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، في هذه الرواية أيضا ما في أعراضكم، لكن في رواية أخرى وأعراضكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة الدماء، حرمة الدماء، فدم المسلم حرام ولا يحل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق له الجماعة. وألحق أهل العلم بذلك أيضا قتل الساحر، وقتل من عمل عمل قوم لوط، وقتل المحارب، وهو مذكور في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وكذلك الشارب في المرة الرابعة على قول بعضهم، والسارق في المرة الخامسة على قول بعضهم، وكذلك من خرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف لا يتحاشى من مؤمنها ولا يحفظ لذي حق حقه. كذلك إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما كائنا من كان، لأنه إذا بويع الاثنين هذه مقدمة لحصول معركة بين الناس، فإن الكرسي عزيز، مش كده؟ ولا ما جربته؟ أي ولا أنا ما جربته، لكن هذا معلوم يعني من حتى في التاريخ الأول حروب كثيرة حصلت بين بني أمية وبني العباس، بين بني العباس فيما بينهم، حتى لربما يقتل الأخ أخاه. وفي التاريخ المعاصر أيضا شواهد مما كان بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه إلى غير ذلك. فأقصد بأن الأصل في دم المسلم الحرمة، لكن هناك استثناءات. كذلك الأصل في ماله الحرمة، لكن هناك استثناءات. فبيع المرهون يكون رغم أنف صاحبه من أجل أن نوفي الدائنين حقوقهم، واضح أيها الناس؟ وكذلك اقتلاع المغصوب ممن غصبه رغم أنف غاصبه، واضح؟ كذلك أخذ الزكاة ممن منعها، لأن العاصي بماله إما أن يكون قد كتم حقا أو أن يكون قد أنفق في براءه بماله. فمن كتم الزكاة مثلا هل يترك؟ لا. مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. فحرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. يستفاد من هذا الحديث أولا أنه يستحب للإمام يعني الحاكم، وكذلك للواعظ والمعلم، أن يستغل المجامع الكبيرة لتعليم الناس، أن يستغل المجامع الكبيرة لتعليم الناس. ولذلك شرع لنا الخطبة يوم الجمعة وفي العيدين وفي الاستسقاء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الناس في البقيع من أجل جنازة وقد اشتغل بعضهم باللحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس موعظة يذكرهم فيها بالآخرة، يقول لهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فاستغلال هذه المجامع من أجل التعليم هذا طيب. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون للحج إمام، وهو الإمام الأعظم أو من ينيبه، لأن الحج أيها الإخوان يحتاج إلى من يقوم عليه، والحجاج تطرأ لهم من النوازل والمشاكل ما يحتاج إلى حكم حاكم. ولذلك أمير الحاج في السنة العاشرة كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، في السنة التاسعة لما لم يخرج للحج أمر من؟ أمر أبا بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر أمير الحاج، فينبغي أن يكون هناك يعني أمير للحج. ثم أيضا من فوائد الحديث أنه يشرع للمعلم أن ينبه أذهان السامعين، أن ينبه أذهان السامعين. والتنبيه ها هنا قد حصل بهذه الأسئلة التي طرحها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد الحديث حسن أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حسن أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث تأكيد حرمة الدماء والأموال، وهذا تأكيد لما في القرآن، فإن الله جل جلاله قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومثل ما أن القتل حرام فكذلك الجرح حرام، ما يجوز أقتل مسلم، ما يجوز كذلك أن أجرح مسلما فأكسر له عظما أو أبضع له لحما أو أسيل له دما، هذا كله من التعدي. وربنا في حرمة الأموال قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كلام واضح أيها الناس، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.